My heart is torn, my tears is stealing, I am lost in this storm. Yeah, man. حبايب وانت عدل كل كل كل كل يا my love, ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba, انا اللي وزن في الحرف بنزل انا يا حبيبي اضرب سلطان يا با يا با يا با ولكل العالم حتى الجبل غنيت لمصر الجنان تزين يا با يا با يا با خلي ليالي الحزن حليلة عليك يا بنت سنة لولي لولي لولي لولي لولي لولي لولي منورة ضحكة معاها حلوة يا باي يا باي ومسكرة وأموت أموت أنا Oh,